ان المرأة مطلوب انها من حقها انها لا تتزوج الا بمن يماثلها او هو اعلى منها، لان المرأة واولياءها يعني يعيرون او يدخل عليهم نقص اذا زوجوا ابنتهم ممن هو يعني انقص منها ايه وادنى منها شأن. لكن بالنسبة للرجل فله ان يتزوج بمن شاء حتى لو كانت ايه ادنى منه، وانه لا يلحقه في ذلك يعني نقص ولا تعيير او كذا. لكن المرأة هي التي يلحقها هي واولياؤها يعني النقص او التعيير اذا تزوجت من هو ادنى منها في هذه الامور التي تطلب للكفاءة يعني. واضح؟ فاذا المرأة اذا كانت بمواصفات معينة فهنا نطلب ان يكون الزوج مماثلا لها في هذه الصفات او اعلى منها، لكن لا يكون اقل منها. لكن الرجل عندما يتزوج لا يهم ان يتزوج امرأة ادنى منه في هذه الامور، لا يهم. قال ودليل ذلك، ما الدليل على ان الكفاءة انما تعتبر في الرجل؟ قال دليل ذلك ان اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده جارية فعلمها واحسن تعليمها واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران، رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه، قال من كانت عنده جارية يعني امه مملوكة، له امه مملوكة فعلمها واحسن تعليمها واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها. فالان لما اعتق هذه الجارية هي الان ايه يعني كانت رقيقة الاصل واعتقت وهو الان حر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبه في الزواج بها، مع ان لو كانت الصورة العكس ان المرأة حرة وتتزوج بمن كان عبدا واعتق هذا يتعارض مع الكفاءة. لكن يعني المرأة الحرة لا تتزوج بمن كان عبدا او لا يكون العبد يعني كفء اللي هو من كان يعني من كان عبدا في الاصل حتى لو اعتق لا يكون كفءا للحرة عند كثير من الفقهاء كما مر بنا. لكن الصورة المعاكسة ان الرجل الحر يتزوج بمن كانت امة واعتقت هذا يعني لا نقص فيه ولا يلحقه به يعني عيب، بل له به اجران كما ورد في الحديث، يعني اجره يضاعف يعني. قال ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته عليه الصلاة والسلام، وقد تزوج من احياء العرب، وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية واسلمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، ليس هناك امرأة يعني تكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام على فضلهن وشرفهن يعني اذا نظرنا الى الكفاءة يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعلى منهن منزلة. فاذا ايه لا مانع ان المرأة تكون يعني ادنى منزلة من الرجل. وكذلك بالنسبة لأم المؤمنين صفية رضي الله عنها فقد كان ايه ابوها يهوديا وهي مسلمة رضي الله عنها، واحنا تكلمنا ان من ضمن الامور التي تعتبر في الكفاءة اللي هي اسلام الاصلي، ان مثلا المرأة لو كانت هي لو الصورة المعاكسة ان المرأة مسلمة ابا عن جد وتزوجها رجل يعني كان نصرانيا او يهوديا فاسلم او كذا، هنا الفقهاء قالوا لا يكون كفءا لها، واذا زوجت به بغير رضاها لها طلب الفسخ، واذا هي تزوجت يعني من حق اوليائها ان يطلبوا الفسخ وكذا الى اخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنه كانت يهودية واسلمت. قال ثالثا ان الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعير هي واولياؤها عادة اذا تزوجت من غير الكفء، اما الزوج الشريف فلا يعير اذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة. طيب هذا اذا خلاصته ان الكفاءة تعتبر في الزوج دون الزوجة، يعني المرأة واولياؤها عليهم ان يبحثوا عن من يماثل المرأة او يكون اعلى منها في هذه الصفات. قال الكفاءة حق للمرأة والاولياء، الكفاءة حق للمرأة والاولياء. قال يرى جمهور الفقهاء ان الكفاءة حق للمرأة والاولياء، فلا يجوز للولي